إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، اليوم نختم بإذن الله الكلام على أحكام الفرج بها النساء. انتهينا في الكلام على العدد، العدة بوضع الحمل، صحيح ولا لا؟ انتهينا. القر، ما معنى القر عند العلماء يا إخوة وأخوات؟ العدة بالقر ولا بوضع الحمل؟ احنا وقفنا عند إيش؟ بقي لنا العدة بالأشهر والعدة بوضع الحمل. ايش القر عند العلماء يا اخوان؟ القر، ما معنى القر في اللغه؟ احسنت، الطهر او الحيض. طيب، والاصناف النساء اللي عدتهم بالقر، المراه والمراتين والثلاث، صح؟ احسنت بهذا القيد. هي المطلقه، المراه المطلقه، الحائل. ليش قال حائل؟ عشان معناها استطار، صح؟ حائل يعني مش حامل. الحائل يعني ايش؟ مش حامل. الحائل التي تحيض، التي تحيض، التي تحيض. ولذلك قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. وعند العلماء في الاصطلاح القر، صح؟ أحسن، هو بلدي الرجل، مش هو من منطقتك، يصح لك. الأحناف والحنابلة هم الذين قالوا القر هو الحيض، والشافعية والمالكية قالوا القر الطهر، وقد بينا الخلاف والرأي. اليوم إن شاء الله نتكلم عن أصناف النساء في العدة بالأشهر. العدة بالأشهر، العدة بالأشهر في المرأة المطلقة. المرأة المطلقة هي في المرأة المطلقة أو التي توفي عنها زوجها. إذن العدة بالأشهر في صنفين من النساء. الصنف الأول: امرأة طلقت لا تحيض، لا تحيض. وإذا ضربنا سهم امرأة طلقت لا تحيض، لها سهمان: السهم الأول لصغر، والسهم الثاني ليأس. يبقى صغر أو يأس، صغر أو كبر. فالصنف الأول: امرأة لا تحيض فعدتها وتكون مطلقة فعدتها الأشهر، كما قال الله جل في علاه: واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. جعلها بالإيش؟ بالأشهر، ثلاثة أشهر. واللائي لم يحض لصغر، واللائي لم يحض يعني لصغر. فالصغيرة التي لم يأتيها الحيض فإذا تزوجت، وهذه فيها دلالة واضحة عند الفقهاء أنه يجوز أن تتزوج بنت ثلاثة وأربعة وخمسة وستة، بدل هذه المهاترات التي تحدث سائر النهار في الفضائيات. فالصحيح انه يمكن ان تزوج البنت، نعم تزوج البنت. طب ان كانت لا تطيق الجماع، قلنا لو كانت لا تطيق الجماع يتمتع بايش؟ بخدمته، او يتمتع بالتقبيل، او يتمتع بغير الجماع، له ان يتمتع، تمكنه من نفسها في الخدمه، في غير الخدمه يتمتع. وان كانت لا تستطيع الوطء او لا تستطيع ان تمكنه ان يطأ. فاذا الصغيره اذا طلقت فعدتها ثلاثه اشهر، وايضا الكبيره اليائسه من الحيض اذا طلقت فعدتها ثلاثه اشهر. صنفان من النساء عدتهن الاشهر هي الصغيره التي لا تحيض واليائسه من الحيض، انقطع الدم ولم يرجع لها مره ثانيه. العده ثلاثه اشهر، البدل يساوي الاصل. اذ الاصل القر وهو الحيض، قد عده الله جل في علاه بثلاثه قرون. قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرون. فلما عظم الاصل كان البدل مساويا للاصل، فقال ثلاثه اشهر، فقال ثلاثه اشهر. هذا الصنف الاول. الصنف الثاني: المراه التي توفي عنها زوجها. هذه على العموم، سواء كانت يائسه او كانت صغيره او كانت حائضا، تحيض يعني، تحيض او لا تحيض، اذا توفي عنها زوجها فعدتها بالاشهر. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير خارج. هذا في اول الاحكام. ثم نسق والله جل في علاه بقوله: والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشر. يبقى عده المراه التي توفي عنها زوجها 4 أشهر و10، أما غير الزوج أو على غير الزوج فثلاثة أيام، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليالي إلا على زوج 4 أشهر و10. فهذه العدة الثانية وهي بالأشهر، وهناك ملحوظة مهمة جدا لابد من النظر إليها، ألا وهي الأشهر كيف تحسب، بالميلادي أم بالعربي؟ فما نعرف الميلاد، هذه بدعة لا يمكن أن نقبلها. الصحيح في العد هو العد الإيش؟ الأشهر القمرية أم الشمسية؟ القمرية. الأشهر القمرية. قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالمواقيت تحسب بالأهلة بالأشهر القمرية، سواء كانت 29 أو كان 30، فهي تحسب بذلك 4 أشهر و10 أو 3 أشهر. الصنف الأخير أو القسم الأخير من العدد للمرأة العدة بوضع الحمل. العدة بوضع الحمل، يبقى عندنا العدة الأولى بالقرب، العدة الثانية بالأشهر، العدة الثالثة بوضع الحمل. وهذه لها أصناف: امرأة حامل مطلقة أو امرأة حامل توفي عنها زوجها. امرأة حامل مطلقة على قسمين: امرأة حامل مطلقة أو امرأة حامل توفي عنها زوجها. أما المرأة الحامل المطلقة فإن عدتها أن تضع الحمل، والمرأة التي توفي عنها زوجها عدتها أن تضع الحمل على الرجح كما سنبين الخلاف. قال الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وجه الدلالة من الآية على ما قلت من الصنفين، الصنفين: امرأة طلقت وهي حامل عدتها أكملوا وضع الحمل، امرأة مات عنها زوجها وهي حامل عدتها وضع الحمل. الدليل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وين وجه الدلالة من الآية؟ أين وجه الدلالة من الآية؟ إبراهيم أبا أيوب عموم، أحسنت، فين العموم؟ أحسنت، العموم يبين أنه أي امرأة كانت حاملة وتوفي عنها زوجها أو لم تكن حاملة وتوفي عنها زوجها فإن عدتها، كانت حاملة فإن عدتها وضع الحمل، توفي عنها أو طلقت فإن عدتها وضع الحمل، كما قال الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والأصل من العدة أو الغرض المقصود من العدة هو براءة الرحم، وبراءة الرحم تعرف من الولادة، الولادة يعرف بها براءة الرحم. هذا على الراجح. أما الخلاف بين العلماء في المتوفى عنها زوجها، المرأة التي توفي عنها زوجها هل عدتها هي وضع الحمل أم لا وكانت حاملا أم غير ذلك، اختلف العلماء على قولين. أما جماهير أهل العلم فقالوا بأن عدتها هو وضع الحمل، والذي يعني نجم الخلاف بسببه، الخلاف بسببه هو قول الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه الآية عامة من وجه وخاصة من وجه، العموم عامة في إيش؟ في المطلقة وفي المتوفى عنها زوجها، وخاصة وخاصة في إيش؟ في الأحمال، وخاصة في أولاد الأحمال، وخاصة في الحمل. والآية الثانية قال الله تعالى: والذين يتوفون منه ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه الآية أيضا عامة من وجه، خاصة من وجه آخر. أين العموم في هذه الآية؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فيها عموم وخصوص هذه الآية. أستاذي أحسنت، أي واحدة إيه؟ سواء كانت حاملا أو حائلا، حاملا أو حائلا فهي 4 أشهر و10. وخاصة أحسنت، وخاصة بالمرأة التي توفي عنها زوجها. يبقى إذن عموم أول هنا مع خصوص، وعموم وخصوص. جاء الجمهور فقالوا: أما عموم قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذا العام مخصوص بقول الله تعالى: وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. كأنهم يقولون المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها آيتها هي قول الله تعالى: وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فخصصوا بها عموم قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فالخاص من هنا يخصص عموم هذه الآية، نقول الخصوص في الآية الأولى يخصص العموم في الآية الثانية. وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأيضا كثير من التابعين قالوا بأن الأصح في هذه المسألة تطبيق القاعدة الفقهية التي نتفق عليها جميعا، وهي إعمال الدليلين أولى إهمالهما. يبقى لابد أن نعمل الآيتين. قلنا: كيف تعمل الآيتين؟ قال: نأخذ أبعد الأجلين، نقول إن كانت امرأة حامل وتوفي عنها زوجها عندنا آيتان. الآية الأولى تقول: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال: سنعمل بهذه الآية والآية الثانية قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. قال سنعمل بهذه الآية. قلنا كيف؟ قال نجمع الآيتين. قلنا كيف الجمع؟ قال نقول تمكث أبعد الأجلين، تمكث أبعد الأجلين. إن كانت ولدت بعد شهر نقول لها لا، عدتك بعد ثلاثة أشهر وعشر، لأن هذا هو أبعد الأجلين. وإن كانت في بداية الحمل لا نقول لها بعد أربعة أشهر وعشر، لا نقول بعد وضع الحمل، فهي أبعد الأجلين. بذلك نكون قد عملنا الآية الأولى، عملنا بالآية الأولى وقد عملنا بالآية الثانية. وأعمال الكلام أولى من إهماله. وصراحة هذا القول من القوة بمكان في النظر، من النظر هو من القوة بمكان، وهو موافق للتأصيل والتقييد الفقهي عند العلماء. لولا أننا قد قعدنا قاعدة هي أهم من القواعد بأسرها، ألا وهي ما العلم إلا قال الله وقال رسوله قال الصحابة. هنا عند التعارض أو الآيتان ظاهرهما التعارض، قد فصل نفسنا في النزاع ورجح بين الحكمين أو بين الآيتين تحديث سبيعة الأسلمية أنها كانت حاملا وولدت، ما في ساعات إلا وولدت، فتهيأت الخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، فدخل عليها قال يا لكع، هو كان يريدها، فقال يا لكع أتتزينين للخطاب؟ قالت فجمعت علي ثيابي فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ما قال أبو السنابل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، معناها أخطأ أبو السنابل. قال كذب أبو السنابل يعني أخطأ أبو السنابل، قد حللت للخطاب. بعد ساعة، قل بعد ثانية، قل بعد يوم، قد حللت للخطاب. لما؟ لأن الله جل وعلا قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. وقد فاصل نفسنا في النزاع ونحن ندور مع الشرع حيث دار، وهذا الحديث فاصل في النزاع. والصحيح الراجح أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أكمله وضع الحمل، وعدة الحائل التي توفي عنها زوجها أكمله سنة أربعة أشهر وعشرة، هذا آخر ما يكون في العدة. آخر المسائل التي فرض بها النساء وهي حكم رطوبة فرج المرأة، حكم رطوبة فرج المرأة. المرأة تعاني كثيرا من هذه المسألة، لا سيما إن كان في احتكاكات أو إن المرأة شديدة الشهوة، فرطوبة فرج المرأة لما تتتايع وتتابع يعني لها حق وهي تؤذي المرأة، ماذا تفعل؟ هل هي نجسة؟ لو كانت نجسة يبقى عليها في كل مرة أن تغسل الثياب وأن تغسل المحل وأن تتوضأ لكل صلاة، وإن كانت طاهرة لا يشق عليها هذا الأمر كما سنبين. الغرض المقصود رطوبة فرج المرأة اختلف العلماء فيه على قولين. أما جماهير أهل العلم الشافعية والمالكية والحنابلة وبعض الأحناف قالوا بأن رطوبة فرج المرأة نجسة، قالوا رطوبة فرج المرأة نجسة، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلم عن زيد بن خالد رضي الله عنهما أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل لم يمنع؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. وقال عثمان سمعت ذلك من الإنسان. إذن الحديث الأول الذي يستدل به الجمهور أن زيد بن خالد سأل عثمان إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل ماذا عليه؟ قال يتوضأ وضوءه للصلاة، وقال ويغسل ذكره. سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. ما وجه الدلالة من الحديث؟ وإن وجه الشاهد أصالة حتى نأتي بوجه الدلالة، الحديث يستدل به الجمهور على أن رطوبة فرج المرأة نجس، الحديث ليس له ناقة ولا جمل في الباب. رجل جامع امرأته ماذا عليه يا عثمان رضي الله عنه؟ قال عثمان يتوضأ وضوءه للصلاة، وقال يغسل ذكره. سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن الشاهد سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وين الشاهد؟ حبر الأولياء. يغسل ذكره، هذا الشاهد. وجه الدلالة لا مش بقول مخالفة خالص، وجه الدلالة بأيوب. طب وإيش فيها؟ أمز الرجل ليت. طب وبعدين؟ أحسنت، ما أصابه من المرأة هو بجامع المرأة، فإذا أصاب ذكره من رطوبة فرج المرأة إن لم يمضي فكأنه قال سواء أمضي أو لم تمضي فأنت عليك إيش؟ عليك أن تغسل ذكرك. وهذه فيها دلالة واضحة على أنهم كانوا يعتقدون أن رطوبة فرج المرأة نجسة. الحديث الثاني أيضا في الصحيحين عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ، أو قال اغسل ما أصابك منه، اغسل ما أصابك منه. وهذا أوضح في الدلالة، وهذا أوضح في الدلالة لأنه قال اغسل ما أصابك منه، واغسل ما أصابك منها يعني إيش؟ من رطوبة فرج المرأة، اغسل ما أصابك منها. وهذه فيها دلالة أنه أمر بالغسل ولا يأمر بالغسل إلا على نجاسة، فهذه فيها دلالة واضحة عندهم على أنها نجسة. طبعا التفصيل في هذه المسألة أن حكم أن الرجل إذا جمع امرأته ولم ينزل فيتوضأ هذا منسوخ. الصحيح أنه يغتسل كما بينا في حديث عائشة رضي الله عنها إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. القول الثاني هو قول للشافعية ولنعم ما قال وهو قول ابن حزم. القول الثاني للشافعي وهو قول ابن حزم وأيضا هو ترجيح ابن عبد البر من المالكية قالوا رطوبة فرج المرأة طاهرة الأدلة التي يستدل لهم بها أولا الأصل، فإن الأصل عدم النجاسة، ما لم يدل دليل على ذلك ينقلني من الطهارة إلى النجاسة. قالوا عندنا الدليل، قلنا ما هو الدليل؟ قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ما أصابك. قلنا لا نوافق على هذه المقدمة، اغسل استحبابا ما أصابك من المرأة، اغسل استحبابا لا وجوبا كما سنبين. قالوا أولتم، قلنا بالأدلة. إذن الأصل أولا الأصل عدم النجاسة، ولم يدل دليل صريح صحيح على النجاسة. الدليل الثاني الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من جماع، ومن جماع يعني أصاب المرأة، وإذا أصاب المرأة يبعد أن لا يصيب الثوب رطوبة فرج المرأة، لا بد أن يصيب الثوب رطوبة فرج المرأة. وهذا الحديث ظاهر جدا أن رطوبة فرج المرأة تلاقي الثوب ولا تغسله بل تفركه، وفيه دلالة على أنه ليس بنجس، إذ لو كان نجسا لأمرت بالغسل لكنها كانت تفرك ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة كما قلت على عدم النجاسة. إذن أدلة القول قول الأصل عدم النجاسة، والأمر الثاني حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أن المني كان يصيب ثوبا نفسنا فكانت تفركه ويبعد أن لا يصيب هذا الثوب رطوبة فرج المرأة. فالراجح من القولين القول الثاني، الصحيح الراجح في ذلك أن رطوبة فرج المرأة طاهرة وليست بنجس، على الطهارة وليست على النجاسة، لا سيما وأن من مقاصد الشريعة القول بذلك، لأن المرأة لو قلنا إذا كانت المرأة تتابع معها هذه الرطوبة وقلنا بالنجاسة شق عليها مشقة لا يعلمها إلا الله جل في علاه، وجب غسل الثوب، وجب غسل المحل، وجب الوضوء دائما. فالصحيح الراجح بذلك أنها طاهرة، وهذا الذي يتفق مع روح الشريعة. المسألة الثانية تتفرع على هذه المسألة وهي الأخيرة، إذا قلنا بالطهارة طب هو ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء؟ هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ الصحيح الراجح أنه ينقض الوضوء ولو قلنا بالطهارة. طبعا هي على قولين أيضا، المسألة على قولين، القول الأول قول جماهير أهل العلم أنه ينقض الوضوء، وينقض الوضوء عندهم لأنه نجس، وعند من يقول بالطهارة أنه خرج من السبيلين، وكل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، وده تفصيل من الشافعية، كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء. ونظير ذلك في الشرع الريح، فالريح طاهر باتفاق، الريح طاهر باتفاق وهو ينقض الوضوء. يبقى القول الأول هو ينقض الوضوء لأنه خرج من السبيلين ويعامل معاملة الريح. القول الثاني وهو قول ابن حزم قال لا ينقض الوضوء، والدلالة على ذلك أن الأصل عدم نقض الوضوء، الأصل عدم نقض الوضوء، ونحن نقول قد جاء الدليل الناقل عن هذا الأصل ألا وهو قياس، القياس على الريح، القياس على الريح، وهذا قياس مضبوط جدا. إذا الريح طاهر وخرج من السبيلين فهو ناقض، أيضا إن رطوبة فرج المرأة ويخرج من السبيلين وهو يعتبر ناقض، يعتبر ناقض. فإذا الدليل هو القياس، والقياس نقلني عن الأصل، فيصح أن أقول رطوبة فرج المرأة طاهرة لكنها تنقض الوضوء. تبقى مسألة فرعية أي مسألة مرور المرأة أمام المصلي، أيضا خالفت الرجال في ذلك وأنها تنقض الصلاة، الصلاة تبطل بمرور المرأة الحائض لا الصغيرة، الحائض مش الحائض اللي هي حالة كونها حائضة، لا الحائض التي بلغت المحيض، إذا مرت أمام المصلي فقد بطلت الصلاة، لقول صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة مرور المرأة والحمار والكلب الأسود. فقالوا يا رسول الله علام الكلب الأسود من الأصفر؟ قال الكلب الأسود شيطان. هذه آخر المسائل في هذا البحث، وقد انتهينا منه بفضل الله ومنه وكرمه علينا. نسأل الله أن تتابع الكتب في الانتهاء لأنه قد قرب معاد انتهاء الدورة.